فصل. ويستحب للمودع أن يقف في المنتزم بين نسيب على الحكم نفسه إن بلغ مسافة القصر استقر عليه التمر على المذهب على القول، وإن لم يبلغ رجع. لا حتى الناس يعني ناسي فرق بينه وبين العامد أن العامد عليه الإثم وهذا لا إثم عليه. فصل. ويستحب للمودع أن يقف في الملتزم بين الركن والباب كما روي عن عبد الله بن عمرو أنه قام بين الركن فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه كذا وبسطهما بسطا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود. ويدعو فيقول اللهم هذا بيتك وأنا طيب. قوله ويستحب للمودع أن يقف، يستحب للمودع ظاهره أن الالتزام إنما يكون للمودع يعني في طواف الوداع، ظاهر كلامه أن الالتزام إنما يكون في طواف الوداع. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في منسكه أن المعروف من الصحابة رضي الله عنهم أن الالتزام لا يختص بطواف الوداع، بل يكون في طواف عند القدوم وفي أثناء بقائهم في مكة وعند الخروج، وهذا هو ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يخصوا الالتزام بطواف الوداع. طيب، يقول يقف في الملتزم بين الركن والباب، والمقدار 4 أذرع يعني نحو مترين بين الركن يعني الحجر الأسود والباب، هذا هو الالتزام. يقول أنه قام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. والالتزام فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول إنه سنة وهم عليه كثير من العلماء أكثر العلماء، ومنهم من يقول إنه لم يصح على النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء، والحديث حديث أبي داود فيه في إسناده مقال. نعم. ويدعو فيقول اللهم أكثر العلماء مثل ما قلت سنة، من فعلها لا حرج، لا مو في كل طواف. أقول الشيخ الإسلام يقول معروف من حال الصحابة أنهم لا يخصونه بالوداع، لا لا لا لا، يقف إذا ودع وقف في الملتزم، إذا انتهى من الوداع آخر شوط أو بعد صلاة الركعتين على كلام المؤلف يأتي إلى الملتزم ويقف ويقول هذا الدعاء. إذا قلنا بغير كلام المؤلف نقول يكون الالتزام عند قدومه من مكة في أثناء بقائه في مكة، لا لا لا ما يتبين أثناء الطواف، لأنه حينئذ يفوت الموالات إذا جلس وصارت بيده الدعاء هذا تفوت الموالات بعد صلاة الركعتين أو في أثناء مقامه في مكة. لكن قصدي أن تخصيصه بالوداع بطواف الوداع ليس عليه دليل. نعم. ويدعو فيقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وعنتني على داء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري. ويروى فمن الآن، من الآن على أنها ابتدائية، وإلا فمن ممن يمن على فعل، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن يعني ازدد عني رضا قبل أن تنأى عن بيتك داري. والوجه الثاني وإلا فمن من المن، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي. فاصحبني تكون همزة قطع. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير، وما زاد على ذلك من الدعاء فحسن. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، اقرأ كلام شيخ الإسلام الموجود في الهامش. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره. والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة إلى أن سمعت الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك عند دخول مكة لا عند الخروج. نعم. إلى أن قال ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت لكان حسنا. وقال ابن القيم في زاد المعاد: وأما المسألة الثانية وهي وقوفه في الملتزم فالذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح، وذكر حديث عبد الرحمن بن صفوان، ثم ذكر فعل ابن عمر وقال: فهذا يحتمل أن يكون في وقت الوداع وأن يكون في غيره، ولكن قال مجاهد والشافعي بعده وغيرهما إنه يستحب أن يقف في ملتزم بعد طواف الوداع ويدعو. انتهى. فصل: ومن ترك طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع لأنه يحصل به المقصود منه، فأجزأ عنه كإجزاء طواف العمرة عن طواف القدوم وصلاة الفرض عن تحية المسجد، وإن نوى بطواف الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة لقوله عليه السلام: وإنما لامرئ ما نوى. وحكمه حكم من ترك طواف الزيارة يبقى على إحرامه أبدا حتى يرجع فيطوف للزيارة، إلا أن إحرامه عن النساء حسب، لأنه قد حل له بالتحلل الأول. يعني إلا أن إحرامه عن النساء حسب، يعني أن الذي يحرم عليه هو يقول بقي على إحرامه أبدا، ولكن المراد على إحرامه يعني كل المحظورات الإحرام أو من النساء، وسيأتي إن شاء الله تعالى. لأنه قد حل له بالتحلل الأول كل شيء إلا النساء. طيب، يقول فصل: ومن ترك طواف الزيارة فطافه عند خروجه أجزأه عن طواف الوداع. من ترك طواف الزيارة يعني طواف الحج، يعني لم يطف طواف الحج يوم العيد ولا ما بعده، وطافه عند الخروج فإنه يجتزئ به عن طواف الوداع، فيكفيه عن طواف الوداع، لأن المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وقد حصل، وهذا من نعمة الله عز وجل. ثم اعلم أن من أخر طواف الزيارة وطافه عند الخروج فله أحوال: الحال الأولى أن ينوي بطوافه الإفاضة فيسقط عنه طواف الوداع، والحال الثانية أن ينوي بطوافه الوداع فلا يجزئه عن طواف الإفاضة، لأن طواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن، والواجب لا يجزئ عن الركن. الحال الثالثة أن يطوف طوافين للإفاضة وللوداع، فهذا جائز. الحال الرابعة أن يطوف طوافا واحدا ينوي به الإفاضة والوداع، فهنا إجزاء طواف الإفاضة لا ريب فيه، وسقوط طواف الوداع لا ريب فيه. أما سقوط طواف الإفاضة فلأنه نواه، وأما سقوط طواف الوداع فلأنه لما طاف كان آخر عهده بالبيت الطواف. لكن هنا مسألة، وهي أن بعض الناس يؤخر الطواف والسعي، يعني مثلا لا يطوف ولا يسعى ثم يأتي يوم عند خروجه فيطوف ويسعى. نقول هنا إذا طاف وسعى إما أن ينوي بطوافه الإفاضة أو الوداع أو ينويهما معا، أو يطوف طوافين، يعني يطوف للإفاضة ثم يسعى ثم يرجع ويطوف للوداع. طيب، بقينا الآن مسألة السعي. الآن لم يجعل، إذا طاف ثم سعى لم يجعل آخر عهده بالبيت، فيقال هنا السعي تابع للطواف فيغتفر. لكن هنا إشكال، انتبهوا، إشكال، وهو إذا قلنا إنه ينوي، يعني إنه ينوي طواف الوداع، طواف الإفاضة والوداع، إيه لو نواهما جميعا حصل ثم يسعى بعد ذلك. الإنسان أخر طواف الزيارة والسعي فأراد عند خروجه أن يطوف ونوى بطوافه الإفاضة والوداع ثم سعى ثم يريد السعي، هل يجزئه عن طواف الإفاضة؟ إنسان رجل لم يطوف للزيارة ولم يسعى، قال أؤخرها حتى آخر يوم، لما جاء آخر يوم نوى بطوافه، لما جاء يطوف نوى الإفاضة والوداع، قال حتى أثاب على الوداع والإفاضة، أولا هل يجزئه عن طواف الإفاضة؟ نقول نعم. هل يسقط عنه طواف الوداع؟ نعم، واضح. لكن هو بعد ذلك سعى، نقول سعيه أيضا لا بأس به، جائز. لكن نرجع المسألة الأولى، هل يجزئ عن طواف الوداع؟ قلنا نعم. هل يجزئه عن طواف الإفاضة؟ نعم. هل يسقط عنه الوداع؟ نعم. طيب لكن هل يثاب، هل يثاب على طواف الوداع؟ انتبه، هنا في إشكال في الواقع، في إشكال، لأنه كيف يثاب على شيء لم يأتي زمنه بعد؟ طواف الوداع بعد فراغه من النسك، وهو الآن سيفعل النسك، وهو ماذا؟ السعي. السعي يعني هو لو نوى سقوط اجتزاء هذا الطواف عن الطوافين ما في إشكال، يعني يسقط عنه طواف الإفاضة ويسقط عنه طواف الوداع، لأن غايته كالمعتمر الذي يأتي ويطوف ويسعى ويخرج، ما يجب عليه طواف وداع، ما يجب عليه طواف وداع. فهذا يدل على أن طواف العمرة أجزى عن طواف إيش؟ عن طواف الوداع. يعني إذا قال قائل ما الدليل على أنه إذا طاف بالإفاضة وسعى ثم خرج ما يجب عليه أن يودع؟ نقول الدليل على ذلك أن المعتمر إذا قدم إلى مكة وطاف وسعى ثم خرج هل عليه وداع؟ لا وداع عليه، لا وداع عليه، لأنه يصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف. لكن هنا مسألة إذا أتى إلى البيت يعني أخر طواف الزيارة والسعي وأراد الطواف ونوى الإفاضة والوداع، الإفاضة لا شك يثاب عليها وتسقط عنه، لكن هل يثاب على طواف الوداع أو لا؟ لا، إجزاء سقوطه، السقوط بمعنى أنه لا يطالب به، سقوط بمعنى لا يطالب، مثل أن المعتمر إذا طاف وسعى وخرج هل عليه وداع؟ حتى على القول بالوجوب ما عليه وداع. نقول هنا كيف نقول بأنه يثاب على شيء فعله في غير وقته؟ يعني طواف الوداع هنا لو طاف الوداع ثم سعى ينفع ولا لا؟ يعني طواف، يعني رجل سعى سعي الحج، طاف طواف الزيارة، ايش بقي عليه؟ السعي، فطاف للوداع ثم بعد ذلك سعى، ايش يؤمر به إذا أراد أن يفعل؟ نقول اسعى أولا ثم طف للوداع، طف للوداع. وش تستثنى؟ وش الدليل الاستثناء؟ ارتبط بمساله الاجزاء، لكن كيف يثاب على شيء ما اتى زمنه الى الان؟ ما يختلف شيخ الحج في النيه، انه يعني ذكرنا ان الحج في النيه يختلف عن سائر العبادات حيث الاحرام اي بس هذا ما شيء، ما شيء لم ياتي زمنه، لم ياتي زمنه الان. يعني طواف الوداع بعد الفراغ بس من المناسك، هذا إلى الآن عليه نسك، هو مسألة الإجزاء ما في إشكال. لكن أي واجب مستقل متى؟ ولذلك الآن لو كان يجزي لقلنا بالنسبة للحجاج يوم 12 لمن أراد يتعجل يطوف الضحى ثم يرجع ويرمي ويتوكل على الله يمشي، يجوز هذا؟ أقول هل يجوز أن مثل الحجاج يوم 12 سان يوم 12 بتعجل ذهب الضحى وطاف للوداع ورجع عند الزوال ورمى ومشى، هذا مثل السعي؟ لا يجوز، لأن طواف الوداع آخر المناسك. لا، مسألة السقوط ما في إشكال، إحنا ما نتكلم عن السقوط ولا عدم السقوط، مسألة حصول الثواب أي هذا هو وليس له أجل. يعني ما أتكلم عن مسألة السقوط ولا عدم السقوط، مسألة أتكلم عن مسألة الثواب، يعني حين نقول ينوي الإفاضة والوداع ويثاب عليهما، فيقال يعني في إشكال كيف نقول أنه يثاب على أمر إيش لم يأتي زمنه إلى الآن؟ نعم، ما يكفي، لا ما يلزم من السقوط، من سقوط الشيء أن يثاب عليه. يعني الآن من أدخل المسجد ووجد مصلون الفريضة سقطت عنه تحية المسجد، لكن هل يثاب عليها؟ لا، ما يثاب عليها. ها؟ أي حتى لو نواها في غير، لو نواها مع الفريضة ما تصلح، ما يثاب. لا مو بالأفضل، هو أسأل الإجزاء، ما في إشكال يجزي، ما في إشكال، لا شك أن من يأتي الطوفين شيخنه أكمل. مثل الآن اللي يأتي للمسجد صلاة الفجر ويصلي ركعتين عند تحية المسجد ثم يصلي راتبة الفجر، هذا أكمل حال ممن يصلي ركعتين فقط. شيخ إذا أتى بطوافين، ها؟ أنا الله أعلم. شيخ إذا أتى بطوافين نفس المسألة كيف يعني لا لا يأتي بطوافين بعد يعني الطواف الوداع يصير بعد السعي هنا نعم مسألة الإثابة يثاب لو قدم السعي يعني لو سعى ثم طاف ونوى الطوافين نعم ما في إشكال وجائز لكن لو أنه أخر السعي يعني إشكال ترى الإخوان في مسألة متى إذا أخر السعي إذن الآن من أخر طواف الزيارة فطاف عند الخروج إما أن ينوي الإفاضة فقط فيسقط عنه الوداع وإما أن ينوي الوداع فلا يجزيه عن الإفاضة وإما أن يطوف طوافين فهذا أكمل وإما أن يطوف طوافا واحدا ينوي به الإفاضة وينوي به الوداع فيحصل لكن إن كان لم يسعى فهنا إن قدم السعي على الطواف ونواهما حصلا وإن أخر السعي عن الطواف ونواهما ففي حصول ثواب الوداع ما فيه واضح؟ نعم.